عامل ايه؟ الف سلامة. ولا بيبعد ولا بروس؟ المشكلة عندك انت على فكرة. يعني زعلي انا مش عندي زعلي زعلي يا جماعة بدأنا الكلام في موضوع مطلق العلم. مطلق العلم. قبل يعني نتكلم عن المطلق قبل ما نتكلم عن القيم. قبل ما نتكلم عن النوع. نتكلم عن الجنس. الجنس الحيوان هيبقى انسان فرد جمل لدان. وعشان كده هنقيد الانسان حيوان ادي الجنس بتاعه. ناظر. لابد من الكلام عن المطلق قبل الكلام عن المقيد. وعندنا بالنسبة مطلق العلم قبل ما نتكلم عن علم المنطق، علم الأصول، علم الفقه، علم الكيمياء، علم الهندسة، بنتحدث عن مطلق الموضوع. وتحدثنا عن هذا الموضوع يبقى كذا، وهذا الموضوع يبقى كذا، هذا الموضوع إلى آخر الكلام. وبعدين أي موضوع له ذاتيات وله عارضيات تعرض على هذا الذات، ايه الذاتي وايه العربي؟ طبعا بالنسبه لينا احنا هنتكلم عن التعريف والحاجات دي. الذاتي هيبقى الكليات خمسه، الجنس هيبقى جنس حيوان، الفصل هيبقى جنس ناطق. دول ذاتيات الشيء، لأن حيوان الناطق زي إنسان، إنسان إيه؟ حيوان ناطق، فزيد حيوان ناطق هيبقى ذاتي، يبقى الحيوان ذاتي، الناطق ذاتي. في عارض بقى كمان زي الضاحك، الإنسان ضاحك، الماشي الإنسان ماشي، ضاحك خارج الحيوان وخارج النطق لكن مختص بالإنسان، مساوي للإنسان. الماشي عارض الآن يشمل إنسان ويشمل فرس وجمل وغزال، إنسان ماشي، فرس ماشي، جمل ماشي إلى آخره. فهذا هو العرض العام أو العارض العام. وتكلمنا عن العارض الذاتي والعارض الغني، كما ذهب إلى ذلك الكاتب صاحب الشمسية والقطب الرازي شارح الشمسية. نتحدث اليوم عن موضوع علم المنطق نفسه، واحنا كنا يعني بدأنا الكلام موضوع كل علم ما يتمية جميعا غيره. ايه موضوع المنطق بالذات بقى اللي بيحتوي مسائل المنطق كلها بعد كده؟ يا اما التصورات المتصدقات، اي ادراك الاشياء دون حكم، اما تصديقات ادراك الاشياء بحكم مع حكم. من يقرا معنا؟ مين اللي يقرا معنا؟ وموضوع او كموضوع يلا أيوة 22 رقم 7 يا مريم. يلا. فموضوع المنطق المعلوم، المعلومات التصورية والتصديقية. معلوم المعلوم، موضوع المنطق معلومة. أنا عندي إدراك وعلم مترادفين مطلق الإدراك هو مطلق العلم، وهو حصول صورة الشيء في العقل، إما بدون حكم أتصور فقط أو معه حكم تصديق. يلا وموضوع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. يبقى إذن موضوع المنطق بقى التصورات أو المعلومات التصورية والتصديقية، تصورية بدون حكم وتصديقية أي معها حكم، تصورات وتصديقات. نعم. لأن المنطق يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو لأن تصديقي. المنطق يبحث عن هذه المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. أصلاً عندي مجهول تصوري، يبقى لابد عندي من معلومات توصلني لذلك المجهول التصوري، أو معلومات توصلني إلى المجهول التصديقي. أجيب المعلومات أو ده التحليل، وأرتب هذه المعلومات ترتيب معين. زي أنا بسأل ما الإنسان؟ قلت حيوان ناطق. أجيب الجنس أولا هو حيوان، وأجيب الفصل ثانيا ناطق، وارتبها مع بعض، أدع الحيوان أولا والله ثانيا يوصلني إلى مجهول عندي تصور، وهو الإنسان. ما الإنسان؟ السؤال وصيغ السؤال، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لما، مطلب أي. هذه المطالب في السؤال. ما أنا بسأل عن النوع إنسان، ما الإنسان؟ بما هذه النوع حيوان الله. طب والجنس؟ ما الحيوان برضو بما. فأنا سألت عن النوع وسألت عن الجنس بما. ما الإنسان؟ النوع بتاعه اللي هو ايه؟ تمام البهية حيوان الله. طب ما الحيوان؟ برضو الجنس. أسأل بإيه؟ بما. مطلب ما؟ مطلب هل؟ هل ده موجود ولا مش موجود؟ معدوم يعني؟ الإنسان ده موجود ولا مش موجود؟ مطلب ما؟ يبقى أطلب بما؟ النوع والجنس. النوع والجنس. أطلب بما إيه؟ النوع والجنس. مطلب هل؟ هل هو موجود؟ عشان أتكلم فيه زي ما أنا بتكلم، واجب الوجود موجود ولا معدوم؟ موجود. طب شريك البال؟ معدوم. مطلب هل؟ أسأل بيه، هل هو موجود أو هو إيه؟ معدوم. غير موجود. مطلب ما؟ مطلب هل؟ لما؟ لما هو موجود؟ إنسان موجود ليه؟ الله أراده أن يكون موجودا لكي يكلفه بالعبادة. ليه موجود؟ مطلب ما؟ عرفنا حال نسأل بإيه؟ النوع والجنس. مطلب هل؟ هل هو موجود أو هو معدوم؟ مطلب لما؟ مطلب هل؟ لما؟ لما هو موجود؟ ايه السبب في انه موجود؟ موجود لي اي واجب كذا وكذا وكذا. مطلب اي؟ ده هيجيب لي بقى الفصل الخاصه. اي موجود هو؟ الانسان موجود. اي موجود؟ اسال باي الفصل والخاصه. أي ذاتي يبقى فصل، أي خارج الذات عارض الخاصة. طب أما تقولي لي بقى العرض العام، العرض العام ما يدخلش في الجواب لأني ما بيفيدنيش. لو أنا قلت الإنسان ماشي هتقولي لي طب الفرد ماشي، الجمل ماشي، الغزال ماشي. إذن اللي يفيدني في الجواب النوع، الجنس، الفصل الخاص. النوع ده تمام الماهية حيوان الناطق. الجنس ادي جزء الماهية الأعم. الفصل جزء الماهية ايه؟ المساوي، لأن ناطق وإنسان متساويان ما صدقا. الخاصة بقى اللي هو خارج الماهية ده هيجاوبني عنه، ما هيجيبليش حد، هيجيب لي ايه؟ رسم. والحد بقى يا حد تام تمام المهية حيوان ناطق، يا حد ناقص الانسان ناطق، حد ناقص. رسم خارج بقى، ما دام اقول حيوان ضاحك جبت الجنس بتاعه عشان يديني رسم تام. حيوان ضاحك. طب ضحك فقط عرض عين يبقى لا لا لا لا، هيبقى رسم ناقص. حيوان ضاحك رسم تام. حيوان ضاحك فقط هيعتبر ايه؟ رسم ناقص. ويبقى بالتالي دي بقى التعريفات، حد تام حد ناقص، حد ناقص بالفصل فقط، حد ناقص او فصل وجنس بعيد اعتبر حد ناقص. طب رسم لا بالخاص ضاحك، حيوان ضاحك هيبقى رسم تام، ضاحك فقط هيبقى ايه؟ رسم ناقص. اذن المطالب بقى مره تانيه، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لما، مطلب ايه. المطالب كام؟ اربعه. مطلب ايه؟ ما، وتجيب لي النوع والجنس. ما الانسان؟ ادي النوع. طب ما الحيوان؟ ادي الجنس. طيب في التعريف بقى، مطلب اي؟ لا اي ذاتي يبقى ناطق، اي عارض خارج الذات يبقى ضاحك، يبقى بالناطق حد، حد تام او حد ناقص. حد تام بدلها الجنس والفطرة الجديدة، حد ناقص فقط هيبقى ايه؟ ناطق فقط، يبقى حد ناقص او به وبالجنس البعيد. خلي التفاصيل دي بعدين. طب ضاحك خارج، بس خارج مساوي، وانا قلت بقى في الكلام اللي احنا بنعمل بقى، عندي في ذاتي هيبقى الجنس والفصل ذاتيين، ده محل اتفاق. طب النوع اختلفوا فيه، هل هو ذاتي ولا وسط بين الذات والعرض؟ اختلفوا. البعض قال ما دام تمام الماهيه هيبقى زيه زي الجنس وزي الفصل، يبقى ذاتي، يبقى الانسان ذاتي، النوع ذاتي، زي ما الجنس ذاتي والفصل ذاتي هيبقى النوع ايه؟ ذاتي. والبعض قال لك عارض، لان اقول عنه على طول كده الانسان مجمل، افسر واقول حيوان ناطق، يبقى ده تعريف للانسان والتعريف غير المعرف يجب، لان الذات غير الصفه، الصفه محموله على الذات، فحيوان ناطق محمول، يبقى حيوان ناطق ليس هو الانسان مفهوما، وان كان هو الانسان مصدقا، حيث ينطق على الانسان انه حيوان ناطق. يبقى بهذه الصوره وسط بين الذات والعرض، اللي محل اتفاق الجنس الذاتي، الفصل ذاتي. طب النوع، البعض قال انه ذاتي لانه تمام الماهيه يبقى برضه ذاتي، والبعض قال انه عارض، والبعض قال وسط بين الذات والعرض. هذا هو محل الخلاف بس فقط. لكن في الضاحك، الضاحك خارج ايه؟ الماهيه. بس خد بالك بقى، مساوي في المصدق بسبب، خد بالك، الانسان متعجب بتمام الذات، فهو متعجب لانه حيوان ناطق. الانسان ضاحك، ضاحك مساوي لمتعجب، فمساوي لانسان ايضا، بس المساواه هنا في المفهوم ولا المصدق؟ المصدق. في المصدق مش في المفهوم، لان المصدق ضاحك شيء ثبت له الضحك، وايضا مفهوم ناطق شيء ثبت له النطق، يعني شيء موجود قد يكون انسانا وقد يكون غير انسان. لذلك هل ناطق يساوي انسان في المفهوم؟ اقول لك لا، لان ناطق جزء انسان والجزء ايه؟ غير الكل. لكنه متساوي فيه في المصادر، يصدق هذا، وكل انسان ناطق وكل ناطق انسان، كل إنسان ضحك وكل ضحك إنسان. كمل يا تمام مرحبا موضوع. الموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية. معلومات مدركات تصورية أو تصديقية. تصورية بدون حكم، تصديقية معها حكم. لأن المنطقي يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. لأن المنطقي يبحث عنها من حيث أنها توصل المعلومات دي إلى معلوم مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. أجيب الحصالة بتاعتي، الحصالة الفكرية، وأرتب المعلومات اللي فيها، أرتب حيوان أولاً وناطق ثانياً، أو حيوان أولاً وضاحك ثانياً. الأولاني إداني حد والتاني إداني رسم، حد تام أو حد ناطق ده وضع تاني، رسم تام أو رسم ناطق. المعلومات دي أرتبها مع بعض بقى تؤصلني إلى مجهول ما الإنسان. أقول لك حيوان ناطق حد تام، أو حيوان ضاحك رسم تام. يبقى بهذه الصورة جبت حيوان أولا وناطق ثانيا إداني الحد التام، حيوان أولا وضاحك ثانيا إدتني إيه؟ الرسم التام أو الرسم الناقص، مش مشكلة. نعم. ومن حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، إلى التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة. ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق. لا قبل التصديق، من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور. إلى التصور بقى، التصور ده معنى آدي. هي كلية، كلية يعني إيه؟ يمنع لا يمنع نفس الصوره من قاع شركه فيه. يعني الانسان يرزق على عبد الله على عبد العزيز على امين على خديجه، يبقى كليه جزئيه. خديجه لوحدها، خديجه فلانه فلانه فلانه، ابوها اسمه فلان، امها اسمها كذا، مولوده في شارع كذا، في تاريخ كذا، بقت مشخصه جزئي. يعني يمنع نفس الصوره من قاع شركه فيه. أنا أعرف إيه الكل وإيه الجزء حتى أتكلم، وتبقى القضايا عندي سليمة على حسب التصورات اللي أنا عملتها من كونها كلية أو جزئية. ها. من كونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية. ذاتي، إيه ذاتي وإيه العرضي؟ طب ما أنا عرفت بداية كده، ذاتي كجنس، ذاتي كفصل، ذاتي كنوع. كونها عرضية، ايه الفرق بين ناطق وبين ضاحك؟ ناطق ذاتي وضاحك ايه؟ عارض، مش كده؟ وماشي عارض. طب حيوان؟ ايه الفرق بين حيوان وبين ماشي؟ حيوان ذاتي، لان بدخل في ذات الشيء. طب ماشي؟ لا ده عارض هي. نعم ايوه شيء. يعني عرفته ذاتية وعرضية؟ نعم. وجنسا وفصلا وخاصة وعرض عام ونوع. كونها نوعا ده تمام، ما هي حيوان ناطق إنسان، يبقى الإنسان إيه؟ نوع. جنسا حيوان، جنس ذات، جنس تفصل. طب كونها خاصة، كونها عارض عام، يبقى إذن الكليات بقى يا تمام الماهية أدي الواحد، يا جزء الماهية أدي الحيوان وأدي الناطق، يا خارج الماهية يا خاصة ضاحك يا عارض عام كماشي. عملت أنا الكليات بهذه الصورة، أعرف بقى كونها كليات وجزئيات، وكونها من الكليات الخمس، النوع الجنس الفصل الخاصة العارض العام. نعم. ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق، وإما خلصنا التصور اللي وصلني أنا إلى التعريفين الكليات الخمس، النوع الجنس الفصل الخاصة العرض العام كحد تام أي جنس وفصل قريبين حيوان ناطق. طيب بلاش حيوان أقول جسم ناطق جنس بعيد هيبقى إيه حد ناقص أقول ناطق فقط حد ناقص. طب رسم تام حيوان ضاحك حيوان جنس قريب وضاحك هذا الخاص بتاعته هيعتبروا ايه رسم تام. طب رسم ناقص جسم ضاحك جنس بعيد مع ضاحك هيبقى ناقص. طب ضاحك فقط هيبقى برضو رسم ناقص. الماشي ما بيدخلش عندنا في التعريف لأنه هو عارض عام بيشترك فيه كل الحيوانات بقى. نعم. والتصديق إما توقفا بقى بالنسبة للقضية التصديق وإما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض ونقيض التصديق في توقف قريب التصديق قضية أدي التصورات حيوصلني القوي الشرح إليها بإيه؟ بالكليات الخمس. طب التصديق أوصل للتصديق إزاي؟ قضية دي تصديقية تبقى قضية. إيه هي القضية؟ هل القضية دي خلي بالك بقى حملية أو شرطية؟ لدي معرف الأول نوع القضية يا حملية يا شرطي. حملية زي ايه؟ محمد عالم عندي محمد موضوع وعالم محمول وعندي نسبة تربط عالم بمحمد النسبة وعندي حكم عندي أربعة أجزاء موضوع ومحمول ونسبة وحكم هذه القضية الحملية. لكن القضية الشرطية لا دول قضيتي مش قضية واحدة يعني إذا جمعهم مركب من مقدم زي الموضوع في الحملية وتالي زي المحمول في الحملية مقدم كلما كانت الشمس طالعة أدي مقدم فالنهار موجود أدي تالي كل منهما في موضوع محمول ونسبة وحكمة أصبحت قضية واحدة أصبحت الاثنين أو أصبحت إذا كان أكثر من اثنين خش معاهم كده وليه. قضية شرطية إيه هي القضية الحملية إذا أعرفها إيه هي القضية الشرطية وكونها ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية. طب عكس قضية أجيب لك مثال في العكس عشان تبقى سهلة أو كده. كل إنسان حيوان أعكسها عكس منطقة أقول بعض أجيب الحيوان أولا بعض الحيوان إنسان جبت المحمول عملت موضوع وجبت الموضوع عملت محمول أقول كل إنسان حيوان تنعكس موجبة جزئية بعض الحيوان إنسان عكس القضية. مدام كل إنسان حيوان يبقى بعض الحيوان يلزم أن يكون إنسان وتبقى صادقة وعكس القضية ككونها قضية عرفنا يعني إيه وعكس القضية ونقيض قضية ونقيض قضية. أقول لك إيه وقليل من عبادي الشكور ودي جت في أصول الدين واحد في قسم التفسير خريج 67 بعدها بثلاث سنين راجل كبير يعني مش عيل صغير لسه. فاشتكى لعميد الكلية بيقول له السؤال اذكر نقائد القضايا التالية والقرآن ينقض. أنا كلمت العميد قلت له ده جاهل وقليل من عبادي الشكور هي باللغة المنطقية بعض عبادي شكور موجبة جزئية نقيضها بقى سالبة كلية نقيض كلية النقيض كاذب لا احد من عبادي شكور. ولسه كان حد بيكلمني بيقول لي انا مش مؤمن بالق ان المهمله في قوه الجزئيه. قلت له طب تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر. كمل قول يا عبد الله. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الا الذين امنوا الله يبقى مش كل انسان في خسر بقى طبعا، بل بعض الانسان في خسر المهمله في قوه الجزئيه. اتعلم المنطق وانت تعرف تشرح. تيجي تعترض ان المهمله في قوه الجزئيه دي، ده القران نفسه بيقول ان والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الذين امنوا ليسوا في خسر، انبياء الله ليسوا في خسر، يبقى مش كل انسان في خسر بل بعض الانسان في خسر لان المهمله في قوه الجزئيه. اتعلم منطق عشان اعرف اشرح القران كويس. والقران لا يناقض المنطق. الذي خلق الانسان وخلق العالم هو الذي انزل القران، لا يمكن ان يتناقض قول الله مع خلق الله. والنبي هو الى وحي يوحى، لا يمكن ابدا يخطئ. انا بديك الصوره، احنا مش بنعرف منطق بكل اسف، وقاعدين وخدنا ماجستير ودكتوراه واساتذه كبار، والبنت انتوا الوقت عماله تيجي وتتحايلي تعالي طول ما تخلصي الدكتوراه. انت ما تكلمنيش، انت كنت بتسقطني، خرجوه بره بس تاخد الدكتوراه وتشوف انت هتعمل ايه. وبيعملوا دلوقتي كده، بيعملوا دوا ما تترقى استاذ تفرج على قله الادب اللي بتيجي بقى كمان، وقله ادب على عبد العزيز اللي رقاهم كمان. انا عارف. اذا لا، احنا نهركهم وهم صغيرين. تدفع البنت ما خدتهاش من بلاش، خدتها سهله، خدتها بتعب بتعب بتعب تطلع مقدمه. في علم يبقى في اخلاق. طب ما فيش اخلاق او ما فيش علم، هجيب من العلم. انا رجاء يعني اذا يجب نتعلم. كلما انا عمري ما وكنت كبير في السن وراجل كبير ومع ذلك اقبل يد الشيخ عوض الله حجاج، فلا اقول لكم حاجه لانه صاحب فضل علي وفي ترقيتي محي الصافي. انا ما زلت اقبل يد محي الصافي الى الان برغم ان عندي 80 سنه. كونه بيتعامل معاملات تانية من هو قاعد في الكليه ده ولا تاني، ده بلاش مشكله. انا بتكلم بقول اذا نتعلم. ككونها اذا قضيه، نقيض قضيه وقليل من عبادي الشكور. نقيضها ايه؟ لا احد من عبادي شكور. كاذبه يبقى تصدق ايه؟ بعض عبادي شكور، مش كده؟ صح. المهملة في قوة الجزئية أقول إيه؟ إن الإنسان لفي خسر. هذه ليس فيها كل إنسان في خسر، ما جابتش شمول كل حاجة. ابن سينا بيقول إذا كان في اللغة العربية الألف واللام عند البعض تفيد الشمول، يعني كل فرد فرد، نبحث عنها في لغة أخرى ونقول بقى المهملة في قوة الجزئية. مع العلم إني أيضا في اللغة العربية وإن كانت فيها الألف واللام وقد تفيد الشمول في بعض، إلا أنها في قضايا أخرى لا تفيد الشمول، كقول الله تعالى إن الإنسان لا في خسر. القرآن ما يقصدش هنا كل إنسان، وإلا لما قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا دول مش في خسر، والأنبياء ليسوا في خسر. يبقى هنا إن الإنسان لفي خسر دي كلية يعني محصورة، أقول لك لا مش كل إنسان، إذن هي إيه؟ مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. نعم. وإما توقفا قريبا، إما توقف إذا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، قضية حملية وقضية شرطية، وعكس قضية أو نقيض قضية. أديك جبت المثال. وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. آه بقى توقف بقى بعيد موضوعات ومحمولات، لأن القضية الأساسية في المنطق هي القضية عند أرسطو الحملية. القضية الشرطية متفرعة عنها لأن المكونة من الحمليات، وأصل قضية الثمانية الحملية الموجبة قبل السالبة هي اللي بها الإثبات، ولذلك بنيجي عندي في الشكل أول موجبة كلية سالبة كلية، نجيب السالبة بعد الموجبة، موجبة جزئية أقل، سالبة جزئية أقل خالص. ولذلك الشكل الأول بيديني إيه؟ إيجاب كلي، سلب كلي، إيجاب جزئي، سلب جزئي. يجيب لي المطالب الأربعة: الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية. نعم. ويعني ايه يا دكتور توقف قريب وتوقف بعيد؟ توقف قريب على طول ان دي تبقى قضية نفسها، لان التصديق بيشتغل في القضية. اما توقف بعيد لا، توقف البعيد تبقى دي موضوعات ومحمولات ولا لا، اعرف ايه الموضوع وايه المحمول. واضحة كده؟ فقد مباشرة تبقى قضية، لان ايه؟ التصديق في قضية، يا قضية حملية قضية شرطية. طب توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات، أو مقدم وتالي موضوعات ومحمولات في الحملية، مقدم وتالي في الشرطية. الشرح موضوع المنطق والمعلومات التصورية والتصديقية، أدي موضوع المنطق. يعني مثلا موضوع انت تخصصك ايه عبد الله؟ اصول فقه. ها؟ اصول فقه. ايه موضوع اصول الفقه؟ الادله الاجماليه. الادله يا قران يا سنه يا اجماع يا قياس، يعني تمثيل. ادي موضوع اصلا اصول الفقه. طب ايه موضوع الفقه؟ الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، الحل والحرمة والحظر والإباحة والندب إلى آخره. نعم. يبقى لكل علم موضوع. طب إيه موضوعه المنطق؟ قالك مسائل المنطق نفسها، اللي هي تصورات أو تصديقات. تصورات توصلني إلى القول الشارع أو التعليم، تصديقات توصلني إلى الحجة والقياس عشان أرتب أنا الأقيدة. مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، نتيجة. أبحث شكل أول، شكل ثاني، شكل ثالث، شكل رابع إلى آخره. أبحث كيف يتكون الشكل، إيه المقدمات بتاعته. نعم، تفضلي. لأن المنطقي يبحث في ذلك الفن عن الأعراض الذاتية لتلك المعلومات. لأن المنطقي يبحث إيه؟ في ذلك الفن. في ذلك الفن. عن الأعراض. وخد بالي جبت ما قالش في هذا الفن، لأن أصل عايز شرح كتير أهو. يبقى بعيد ولا قريب؟ قريب لازم يبقى قريب. بعيد قصدي بعيد، اسم يجيب اسم الإشارة البعيد بقى. ما نقولش هذا الفن، وإلا لو كان واضحة سهلة كده هذه البنت أي قريبة ليا، لما تلك البنت البعيدة قوي عايزة بقى استدلالات. فقال في ذلك اسم الإشارة البعيد، الفن مش الفن العلمي بس، لا، علم تطبيقي يبقى فن، علم غير تطبيقي ما يعتبرش فن. أعلم أنا القواعد الهندسية على الإجمال، لما طبقها يبقى فن الهندسة، فن النحل أما طبق، فن الكلام. ولذلك المنطق ممكن يبقى علم، ايوه اذا كنت تاخديه مجرد حاجه، ويبقى فن، ايوه بقى انشف التطبيقي بقى. وعشان كده الذي يلفت الأنظار، الحمار الوحشي. يبقى في خطوط كده رايحة لفتت نظرك على طول. لما تلاقي واحد فنان عمال يرسم، تقول هنا فنان تطبيقي مش علمي بس، ده علم جاء في الواقع. فإذا كان حلما في الذهن فقط أسميه علم، طب طبقته في الواقع الخارجي أسميه فن. ولذلك هو ممكن في الأدق بقى فن المنطق والكلام، المنطق فن والكلام فن. كيف تدافع عن العقائد الإيمانية وترد على الخصوم والمعادلين في ذلك الفن؟ يلا يا دكتور اشرب بس الحلبه هتضرب. خلي بقى خلي عشان هتبرد يا مولانا. مش مشكله حبيبي. ها مش مشكله، ما تخافش. خلي اي ايوه يلا ايوه. في ذلك الفن، في ذلك الفن عن الاعراض الذاتيه لتلك المعلومات. هنتكلم احنا عرفنا الاعراض الذاتيه ولا لا؟ وعرفنا الأعراض الغريبة. يعني على سبيل المثال العرض الذاتي، العرض الذاتي العرض اللي هو خارج، عندي متعجب عرض ذاتي، ضاحك عرض ذاتي، هو جاب في كلامه رأي تالي كمان، ما هما ستة قال لك اتنين متفقين عليها. بنقول الإنسان متحرك بالإرادة، متحرك بالإرادة محمول على إنسانه وعارض على الإنسان بواسطة أنه حيوان، لأن الحيوان متحرك بالإرادة. وعشان كده قالوا الذاتيات عند القطب الرازي وعند الكاتبي ثلاثة، العارض الذاتي كالإنسان متعجب بحسب ذاته، الإنسان ضاحك مساوي للمتعجب ومساوي للإنسان. التالت إيه؟ الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة جنسه اللي هو الحيوان، بواسطة أنه حيوان. أنك هو ده اللي محل اتفاق وده محل اختلاف. التالت ده الباقي كله عند الكاتب والفخر الرازي أعراض غريبة، واحفظوها بقى تحت بقى، ضروري تبقى في ذهنكم بقى. ايوه شوف. في ذلك الفن عن الاعراض الذاتيه لتلك المعلومات، وكل ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيه فهو موضوع علم. بقى العوارض ما قالش اعراض، انما لو جت كلمه اعراض يبقى من سبيل على سبيل ايه؟ التسامح، يقصد بها عوارض، لأن العرض هو ما يلحق الجوهرة. تقولون البياض قائم بالجسم، قائم بالجوهر، ولما يقوم بالجوهر بقى أصبح الجسم أبيض. ما أقولش الجسم بياض، لأن الجسم متحيز بالذات، أما البياض هو متحيز بالتبع. فأصف الجسم الذي قام به البياض وأقول إيه؟ الجسم أبيض، الجسم أسود، واضح كده؟ ما أصفوش بمبدأ الشقاق، أصفه إيه؟ بالمشتق اللي هو الأبيض، الأسود، الأحمر، الأصفر، السميع، البصير إلى آخره. وبيان ذلك أن الهدف الذي يقصده الباحث في علم المنطق هو تحصيل المجهولات التصورية كانتها أو تصديقية عن طريق المعلومات التصورية أو مجهول تصديقي. أعرف إزاي؟ بالمعلومات التصورية أو التصديقية. الحصالة مليانة في مخي فيها معلومات كتيرة، مدام تاجر وعنده فلوس كتيرة، اشتري ده واشتري ده، لا هترك ده واترك ده، ده صحيح وده فاشل. كذلك برضو العالم عنده معلومات كتيرة حاصلة في الذهن، يعني إذا الذهن حصالة، حاصلة في الذهن، الذهن بقى إيه؟ حصالة، حصالة فيها حاجات كتير وانا فاش فيها تفكي بقى وتطلعي معلومات تصورية بينت لك بقى هذه المجهولات التصورية او تصدقية. نعم. عن طريق المعلومات التصورية إن كان البحث عن مجهول تصوري أو التصديقية. مجهول تصوري. افرض انت جيتي مع واحد أقول لك مين إنجليزي يفهم مين أقول له إنسان يقول يعني إنسان عرفوني بالعربي عرفوش إنجليزي أنا ما بعرفش إنجليزي أقول له حيوان ناطق طب بالإنجليزي مين إذا أصدق الأنيمال أنيمال حيوان صدق مفكر ناطق يبقى أنا عرفته ليه بالإنجليزي مان إذا أصدق الأنيمال أو أقول مان إذا السوشيال أنيمال حيوان اجتماعي أهو رسمه أهو حيوان اجتماعي يبقى إيه رسم. إنما صدق الأنيمال هيبقى حي حدنا مش كده؟ فأنا أعرف هذا المجهول. لو أنت جيت الواحد الإنجليزي عمره ما قعد مع عربي أبدا يقرف إنسان يقول لك what do you mean by إنسان؟ إيه يعني إنسان؟ أقول له إنسان إذا مات يبدأ يفهم بقى يا ليش أو التصديقية إن كان البحث عن مجهول تصديقي تصديقية إذا كان مجهول تصديقي زي إيه هنجيب المشكلة تفضل فهو باحث عن المعلومات التصورية من حيث إنها توصل إلى المجهول التصوري نعم. كما يبحث عن الجنس والفصل المعينين للماهية التي يريد استجلاءها طبعا الجنس والفصل حيعينوا الماهية حيعينوا الماهية حيوان أدي جنس ناطق أدي فصل عينوا ماهية كالإنسان ما هو الإنسان؟ نعم. فإذا عثر عليهما رتبها. فإذا عثر. عثر عليهما رتبها. رتب دبقة. رتب حيوان أولا وناطق ثانيا أوصله ذلك الترتيب إلى معرفة الإنسان. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. رتبها يجعل الجنس أولا ثم الفصل. حتى يوصله طبعا هذا رتب الترتيب ده تجيب الجنس اولا لان انا بدون الجنس يعني اهو دي الماده بتاعته الفصل هتبقى الهيئه بتاعته لازم اجيب الجنس اولا واجيب الفصل ثانيا يعني مثلا البنت فلانه الفلانيه هتتجوز أقول له لازم مدام هتتجوز لازم تبقى حيوان أولا عشان تنجب الحيوان بينجب بياكل ويشرب ويتناسل في الحياة يبقى لازم الجنس أولا حيوان طب وبعدين الهيئة بتاعتها بقى عشان تنفصل عن الفرس والجمل والغزال ناطق يبقى حيوان ناطق وبعد ما تبقى حيوان ناطق بقى أبدأ أقسمها بقى هل هي رجل صنف هل هي امرأة صنف طب إذا كان حيوان ناطق عندي وأنا عايز أتجوز أتجوز رجل زي عامل بيه هنجيب عيالي زي لازم بقى أجيب صنف تاني بقى نزلت من تحت النوع الصنف أو القسمة الصنف ده إيه أنثى وده ذكر يأتون الذكران من العالمين أنا جوز ذكر أحمد أنيل في إيه لا أنا هجيب واحدة أجيب منها ابني أو أجيب منها بنتي يبقى الصنف تحت النوع يبقى أنا لازم أرتب هذا الترتيب عشان أوصل إلى الغرض المقصود بتاعي أنا نعم يبقى أجيب الحيوان أولا وبعدين الفصل إيه ثانيا يعين لك إيه مفهومة إنسان ما هي إنسان ما الإنسان حيوان ناطق نعم فإذا عثر عليهما رتبها يجعل الجنس أولا ثم الفصل حتى يوصله بجعل الجنس اولا. ما تجيبيش الناطق، لان الناطق ادتك الهيئه. فين الماده اللي الهيئه دي هتيجي فيها؟ اجي الفصل ده هيعينها، لازم ماده اولا. الماده فين؟ في الحيوان. ارتب حيوان اولا وناطق ثانيا، لان ناطق هو اللي رتب الماده دي. طب انت عندك ماده هتعملي منها كشري، طب اصلا ممكن يبقى كشري ويمكن يبقى كذا ويبقى كذا. لازم الماده الاولانيه دي تيجي عشان تعملها كشري او كسكسي او تعملها كذا او تعملها كيكه او تعملها اي شيء اخر. مش هتيجي الهيئه الا اذا كان في ماده. وانا هقول لكم بالمناسبه، العلل الفلسفيه في الوجود كلها علل أربع: علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. علة مادية كالخشب للسرير أو الكرسي، علة مادية. أنا هعمل كرسي إذا كان عندي الخشب وعندي المسمار، هذه الخشب. فالخشب علة إيه؟ مادية. مادية. الصورة بتاعته عشان يبقى كرسي أو ترابيزة أو سرير، الصورة بقى مش لازم المادة الأول الخشب. يبقى علة مادية كالخشب، علة صورية الهيئة بتاعته، لازم في علة فاعلية نجار، علة غائية عشان أجلس عليه أو أنام عليه أو أكتب عليه. طب إنسان زي هل يجي إنسان إذا كان في حيوان؟ لازم حيوان. طب يبقى ناطق، قبل ناطق الهيئه بتاعته بقى. اذا تحققت، خدي بالك بقى، العله الصوريه تحققت العلل الاربع كلها. اذا اوجدت العله الصوريه اللي هي الكرسي بقى، هذا الكرسي يعمل لك العله الماديه، يلزمه ما في الصوره الا من ماده ومن فاعل، عله فاعليه، ومن غايه ما دام العله الصوريه جت. في كمان عله غائيه زي العله الصوريه، اذا وجدت الغايه يبقى وجدت الصوره طبعا، ووجدت الماده والفاعل ايضا. لكن وجود العله الماديه فقط، هل يلتزم وجود العلل الاربع ولا لا؟ النجار موجود، عله فاعليه، لكن ما فيش خشب، مش هيسمع. في خشب بس، ما فيش نجار، ما فيش صورة، ما فيش غاية، خشب. وجود العلة المادية لا يستلزم باقي العلل، لكن العلة الصورية تستلزم العلل إيه؟ المادية والفاعلية والغائية. العلة الغائية كمان خد بالك بقى، زي العلة الصورية. طب ما دام وجدت الغاية هتوجد الصورة طبعا، وتوجد الفاعل، ويوجد المادة أيضا. فعندي بقى العلة المادية والعلة الصورية، نسميها علة الماهية، ماهية الشيء. طيب العلة الفاعلية والعلة الغائية، علة الوجود. يبقى مرة تانية بقى، العلة المادية والعلة الصورية تسميان ايه؟ علة الماهية. الماهية، ماهية الشيء. طب علة الفاعلية والعلة الغائية، علة وجود الشيء. وتبقى تجيب على المطالب الأربعة: مطلب ما، مطلب هل، مطلب لما، مطلب أي. مطلب ما وهل، مطلب ما وأي، هيبينيني الكليات الخمس، لأن مطلب ما النوع والجنس، ومطلب أي هيجيب لي الفصل والخاص. العرض العام ما بيدخلش في الجواب أصلا، عشان كده ما بنشغلش أنفسنا بيه كتير. فإذا الكليات الخمسة جاية بالمطالب الأربعة، مطلب ما؟ مطلب هل، يعني هل هو موجود ولا معدوم؟ ولما؟ لما هو موجود؟ إيه السبب؟ ومطلب أي؟ والمطلبين في الكليات الخمسة مطلبوا إيه؟ ما وأي؟ ما للنوع والجنس، وأي إيه؟ للفصل والخاصة، الفصل ذاتي والخاصة عربي. نعم. حتى يوصله هذا الترتيب إلى استجلاء الماهية التي يمكنه هذا الترتيب، أو يمكنه بهذا الترتيب أن يعرف الشيء بقى. نعم. إلى استجلاء الماهية التي هي المجهول التصوري مثلا. إيه الماهية؟ خذي بالك، إذا قسمنا الموجود إلى واجب وإلى ممكن، أو واجب وحادث، قديم الله الواجب، حادث العالم، يبقى العالم كله نسميه عالم الماهيات. ما هو ذلك الشيء؟ كله عالم ماهيات. طيب، موجودة أو معدومة مقدرة الوجود، توجد موجودة دلوقتي قدامي أو شيء، الهويات دي كلها. أنت متجوزة؟ ها؟ ممكن تتجوزي ولا لا؟ ممكن. وتجيبي عيال؟ معدومة، لكنها ممكنة الوجود. فأنا بسأل بقى عن هذا العالم، يا موجود معين قدامي، هويات شخصيات أو جزئيات حقيقية أو مقدرة الوجود. طبعا لما هتتجوزي هتجيبي إنسان ولا هتجيبي حصان؟ إنسان برضه، النوع يجيب نوع، نفس النوع. ممكن أن يوجد في العالم كله بما إنسان، فرس، بجمل، بغزال، بنبات، بجماد، كله بنسميه عالم الماهيات. ما هو ذلك الشيء؟ ما الإنسان؟ ما الفرس؟ ما الجمل؟ ما الشجرة اللي انت بتتكلم عنها، التفاح ولا البرتقال وكذا؟ ما الجماد اللي انت بتتكلم عنه ده؟ تراب، يعني حجر، جبال، أفلاك. هذا كله عالم ايه؟ الماهيات. نجيب عنه بمطلب ما أو بمطلب أي. ما هو؟ حوالك حيوان، من أي حيوان هو؟ ناطق. من أي حيوان هو؟ ضاحك. يبقى أنا بدأت أجاوب عن الأسئلة مرة تانية. مطلب ما؟ وهل؟ مطلب هل؟ هل هو موجود ولا معدوم؟ المطلب لما؟ ليه موجود؟ ليه؟ مطلب أي؟ الكليات يبقى فيه مطلبين، مطلب ما ومطلب أي. يلا يا سيدي. حتى يوصله هذا الترتيب إلى استجلاء الماهية التي هي المجهول التصوري. المجهول التصوري اللي ما فيش حكم يعني. مثلا لو فرضنا أن شخصا ما يجهل حقيقة الإنسان. أنت ما بتعرفيش ايه هو الانسان، حقيقه الانسان، ذات الانسان. انا ما اعرف ايه انسان. نعم. ولكنه يعلم الحيوان ويعلم الناطق. هو عارف بقى ايه هو الحيوان وايه الناطق، ويرتبهم بقى، يرتب الحيوان اولا والناطق ثانيا. هذا الترتيب يوصله الى ايه؟ الحيوان والناطق. يبقى الحيوان هو الناطق، هو مفهوم إنسان أو حقيقة إنسان. فإذا رتبهما بوضع الحيوان أولا ثم قيده بالناطق أداه هذا الترتيب ولذلك اقري زينا لو انت قاعدة قدام ربيع وحتقولي كده حقولك اتفضلي قومي وامشي. أداه هذا الترتيب على هذا النحو إلى معرفة الإنسان. إلى إيه؟ إلى معرفة الإنسان. معرفة الإنسان أو الجواب عن ما هو؟ ماهية الإنسان. الجواب عن إيه؟ ما هو ماهية الإنسان؟ نعم. أو يبحث عن المعلومات من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككون تلك المعلومات جنسيا أو فصلا كليا. جنسا جنسا أو فصلا كليا أو فصلا جنس كحيوان فصل كناطق خاصة كضاحك عارض عام كماشي. نعم. كلية أو جزئية. كلية إيه الكلية؟ ما لا يمنع نفس الصورية من وقوع الشركة فيه، يعني تقال إنسان محمد وبكر وخديجة وعائشة، مش دي أفراد إنسان؟ بالمناسبة أنا عندي أفراد إنسان. أي أفراد إنسان؟ محمد إنسان، بكر إنسان، خديجة إنسان، عائشة إنسان. أقدر أقول ما صدقات إنسان؟ أيوة. يبقى كل فرد ما صدق. يبقى إيه؟ كل فرد ما صدق. كل فرد ما صدق، وليس كل ما صدق فرد، لأن أنا عندي أفراد إنسان محمد وبكر وخديجة وعائشة. طب ما صدقات إنسان محمد وبكر وخديجة وعائشة. طب أقول حيوان، أقول أفراد حيوان ولا مصادق حيوان؟ مصادق حيوان، لأن المصادق قد يكون كليا، لأن الحيوان كلي. طب اللي تعتب أو يصدق عليه حيوان، يصدق على إنسان حيوان، فرس حيوان، جمل حيوان، دي تعتبر أفراد حيوان ولا مصادق حيوان؟ مصادق حيوان. فإذا أقول بقى كل فرد إيه؟ وليس كل مصادق فرد، عسى أن يكون هذا المصادق كليا. الإنسان كلي ولا مش كلي؟ الفرس كلي. فرقت بين أفراد ومصادقات من باب التجاوز. ممكن أقول أفراد وحيوان من تجاوز، لكن الحقيقة بقى والدقة ما صدقات حيوان. طب ما صدقات جسم، جسم نامي وجسم غير نامي اللي هو الجبل، تبقى له تحت الجسم إيه؟ ما صدق. طب تحت الجوهر، تحت الجوهر أنا عندي جسم نامي جسم غير نامي، مدام جوهر. لا، وفي تحت الجوهر جسم مادي، وفي مجرد عن المادة عند الفلاسفة. هتعتبر في أفراد ولا مصادقات؟ مصادقات. نعم. أيوة ستي تفضلي. هذا وإن كانت المعلومات المبحوث عنها تصديقات فهو باحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصديقي ككونها قياسا. عملية القياس قياس مقدمتين متى سلمت لازم عنهما قول آخر. يعني طبعا مقدمتين، في مقدمة صغرى وفي مقدمة كبرى. minor premise مقدمة صغرى، ميجور بريمس مقدمة كبرى. أقول العالم حادث، أدي القضية هي فيها موضوع محمول ونسبة وحكم. كل حادث لا بد له محدث، فيها برضو قضية موضوع محمول ونسبة وحكم. ربطتهم العالم العالم حادث مقدمة صغرى، كل حادث لا بد له محدث مقدمة كبرى. احذف الوسط المكرر اللي هو حادث. العالم حادث وكل حادث لابد له محدث. احذف حادث اللي هي كده في الاثنين واقول العالم لابد له محدث. الحديد معدن، ادي مقدمه صغرى. كل معدن يتمدد بالحراره، اقول في المعدن اللي هو رابط الاثنين مع بعض الحديد يتمدد بالحراره. يبقى جبت مقدمتين، ورتبتهما هذا الترتيب، عملت دي مقدمة صغرى وعملت دي مقدمة كبرى وجبت حد أوسط رافد بينهما. أشيل الحد الأوسط اللي بيربط المحمول بالموضوع، يربط الحد الأكبر بالحد الأصغر، أشيله. يقول لي الحديد يتمدد بالحرارة، يبقى أرتبهم الترتيب المعين ده أدى بي إلى مجهول تصديقي، الحديد معدن. كل معدن يتمدد بالحرارة، أقول الحديد يتمدد بالحرارة، هذا مجهول عندي. توصلت لي إيه؟ عملت المقدمة الصغرى وعملت المقدمة الكبرى وعملت الرابطة بينهما. في بنت متجوزة بينكم؟ في؟ أيوة أنا هيدا. برافو عليك. أنت اتجوزتي زوجك هذا، أنت تعتبر وجبت منه أولاد، أنت الحد الأوسط، وهو الحد الأوسط بالنسبة للولاد، هو خلاك أم لهؤلاء الأولاد، وأنت خليتي أب لهذا لهؤلاء الأولاد. في حد وسط ربط الأطفال اللي هم حيجوا دول، هو خلاه، هو الحد الأوسط، خلاك أم وأنت خليتي أب، هو حد أوسط ربطتي بالعيال، فهو أب لهؤلاء الأطفال وأنت أم لهؤلاء الأطفال. في حد وسط ربط بينكم ولا مفيش؟ لولا أنت ولولا أبوك الحد الأوسط كان حيجوا ازاي؟ وأجيبها لك مثال بقى كمان أوضح كده. محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه امرأة وهو راجع من الشام، أبو محمد هو عبد الله، رأت النور في جبينه فطلبت منه أن يتزوج، قال لها حاجتني إلى زوجك. فرجع أبو عبد المطلب زوجه بآمنة ورجع وقابل المرأة، قال لها أنت كنت عرضت المرة اللي فاتت علي الزواج، لماذا تعرضين الآن؟ قالت له ذهب النور الذي كنت أجده في جبينك، في جبين عبد الله، خدته آمنة. عبد الله هنا يعتبر حدا أوسط بين آمنة وبينه وبين ابنهما القادم محمد. هو جعلها أما لمحمد ولا لا؟ وهي جعلته أبا لمحمد، فهي آمنة وعبد الله حد أوسط في إنجاب محمد. يبقى إذن أنا عندي أرتب بقى الترتيب كده بقى، أعمل مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، إذا ثبتتا يبقى يثبت النتيجة، أحمل المحمول على الموضوع، أقول الحديد يتمدد بالحرارة وكل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، فالحديد معدن، أو الحديد معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة يبقى الحديد يتمدد بالحرارة. أرتبها الترتيب ده زي ما رتبتها في التصور، أرتبها إيه في التصديق في التصور. ازيك يا دكتور عبد العزيز؟ أهلا بيك، تعالي. ثواني يا دكتور بس هناخد حاجة ونمشي. اتفضلي. زي أنا ما رتبتها في التصور، عارفين تديني إيه؟ تعريف لذلك المجهول. أرتبها أيضا في التصديق، أجعل مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، يبقى النتيجة حمل الأكبر في الكبرى على الأصغر في المقدمة الصغرى أدى بي إلى المطلوب النتيجة برضو. نعم. أيوة ككونها قياسا مثل إذا جاء كونها قياسا بقى. القياس بقى عبارة عن أنا عندي proposition قضية judgment أدي الحكم. طب يبقى عندي minor premise مقدمة صغرى، major premise مقدمة كبرى، النتيجة result. أنا أعمل أرتب هذا الترتيب معين، يا يعمل قياس سيلوجيزم. السيلوجيزم بقى ده القياس مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. احذف الحد الأوسط الذي يربط الأصغر بالأكبر تجي لي النتيجة. متى سلمت المقدمتين لزم عنهما قول آخر اللي هو النتيجة، وبرد ترتيب معين كما رتبت أنا في التصورات عشان الوصول إلى القول الشارح، ورتب أيضا في التصديقات وصولا إلى الحجة من حاجه إذا غلبه يبقى برهانية. أيوة ستي تفضل. مثل إذا ما إذا جهل إنسان أن الحديد يتمدد بالحرارة ولكنه يعلم أن الحديد معدن وأن كل معدن كل معدن يتمدد بالحرارة. نعم. فإذا رتب هاتين القضيتين أداه ذلك الترتيب إلى استجلاء الحقيقة المجهولة، وهي أن الحديد يتمدد بالحرارة. وكذلك المنطقي يبحث عن المعلومات التصديقية من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى المجهول التصديقي وهو القياس، كبحثه في القضايا من جهة تعريفها وتقسيمها ومعرفة أحكامها من حيث التناقض والعكس. ولما كانت القضية أجيك عرفت يعني قضية نقضها قضية صادقة يبقى نقدها إيه كاذبا، القضية كاذبة يبقى نقدها إيه نقدها إيه صادق. نعم. ولما كانت القضية تتألف من موضوع ومحمول كان بحثه عن المعلومات من حيث إنها موضوعات ومحمولات. طبعا مما مدام محمولة من حيث إنها موضوعات وفي محمول على هذا الموضوع، يعني الموضوع طب المحمول بقى عليه في المنطق أقول موضوع ومحمول. طب في التوحيد ذات وصفة، في التوحيد أقول إيه ذات وصفة. طب عند النحويين والبلاغيين مسند ومسند إليه مبتدا وخبر. طب عند البلاغيين مسند ومسند إليه وهو المخبر. نعم. ولما كانت القضية تتألف من موضوع ومحمول كان بحثه عن المعلومات من حيث إنها موضوعات ومحمولات مما يتوقف عن القياس. إيه الموضوع وإيه المحمول؟ نعم. وإذا فموضوع المنطق هو تلك المعلومات من تلك الحيثيات. تلك الموضوعات من تلك الحيثيات بهذه الصورة توصلني إلى مجهول تصوري أو مجهول إيه؟ تصديقي. نعم. وإلى هنا قد تم البحث في مقدمة علم المنطق، وتتميما للفائدة نقول قد عرفتم أن قد عرفتم أن تعريف العلم برسمه هو مقدمة الشروع في العلم، وأما تعريفه بحده فليس حق مقدمات الشروع. فليس من مقدمة الشروع. إيه؟ من مقدمة الشروع. كمان مرة وتتميما للفائدة. وتتميما للفائدة نقول قد عرفتم أن تعريف العلم برسمه هو مقدمة الشروع في العلم. عرفه يعرفوه. قد عرفتم. قد عرفتم أن تعريف العلم برسمه هو مقدمة الشروع في العلم، وأما تعريفه بحده فليس من مقدمات الشروع. لا، ما دام في المقدمة نعرفه بالرسم، ما نعرفوش إيه بالحد. بالحد لما يدخل بقى في الدخلة وأعرف الذاتيات والعرضيات، لكن احنا في الاول ما دام كده حتى من تعريف العلم آلة، لا آلة يبقى خالق الشيء لانه واسطة، آلة قانونية تعصم مراعاتها ذهن على الخطأ، دي الفايدة. يبقى اذا انت عرفت المنطق بالآلة وعرفته بالفايدة يبقى ده تعريف بالحد ولا بالرسم. ده في المقدمة. هنا تتميما للفائدة، احنا عرفنا ما دام في المقدمة نعرفه إيه بالرسمي وليس بالحدث. ولكن إذا كنا بدأنا نفهم الذاتي والعرضي فممكن نعرفه المنطق وإن كان في المقدمة، نعرفه بالحد ولا ما نعرفوش؟ قال لك آه ممكن نعرفه بالحد، لأن مسائله الأساسية تصورات وتصديقات. أما أجي أقول العلم إما تصور وإما تصديق، يبقى بدأت أدرك ذاتيات العلم ولا ما أدركوش؟ هل في تصديق بدون تصور؟ لكن ممكن في تصور بدون تصديق لأنني مش هحكم عليه. لكن كلما وجد التصديق وجد إيه؟ التصور. فإذا كان العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، أقول أجزاء المنطق: تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبه، تصور هو الحكم، أجزاء كما يقول القطب الرازي أو الفخر الرازي. يبقى لي أجزاء، وأنا عرفت أجزاء التصديق يبقى عرفت أجزاء التصور، لأن التصديق في تصورات ولا ما فيش تصورات؟ في تصور. يبقى إذا عرفت هذا وأن المنطق تصور كله بقى تصور وتصديق، يبقى ممكن أعرفه بالحد لأنه إيه؟ بذاتيات الشيء، ذاتيات المنطق تصورات وتصديقات. لا لا تكميما للفائدة. قد عرفتم أن تعريف العلم دراسة عرف يعرفه. ماشي. عرفتم. عرفتم ولا عرفتم يا دكتور؟ عرفتم. عرف يعني. قد عرفتم أن تعريف العلم برسمه هو مقدمة الشروع في العلم، وأما تعريفه بحده فليس من مقدمات الشروع. نعم. وقد أشار الشارح إلى ذلك بما حاصله أن حقيقة كل علم هي كل علم هي مسائله، ولذا لا يعلم تعريف العلم بحده إلا بعد الانتهاء من دراسته، ولهذا السبب لم يجعل تعريفه بالحد من مقدمات الشروع فيه، بل الذي من المقدمات هو التعريف بالرسم. ولكن إذا بان لكم أن العلم يتميز بمعرفة موضوعه، أمكن أن يذكر للعلم تعريف بالحد مقتبسا من موضوعه. وقد ذكر المؤلفين في علم المنطق له تعريفا بالحد مأخوذا من موضوعه. ده تعريف بالحد، والحد يبقى الذاتية. نعم. فقالوا المنطق علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية، من حيث إنها توصل إلى مجهولات تصورية أو تصديقية. وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا، والموصل إلى التصديق حجة، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه، إما بذاته أو بأمر صادر عليه والمحكوم به كذلك. والحكم لامتناع الحكم عن جهل أحد هذه الأمور. خلاص شديدي ده خليجي بعدين، لأن عايزة وقت كتير. قالي لي هنا بقى اقرا معاك. موجود معايا. انت حضرتك عايز كتاب؟ انا موجود معايا الكتاب. طب يلا اقرا لي الارينات دي. اي بقت سهله. اقرا لي المثل. بس دي يا مولانا امبارح قرأناها. قرأناها امبارح في الشمسية. اللي احنا قرأناها دلوقتي في الشيخ شمس، قرأناها امبارح في الشمسية. طب وقدرت العادة هتنقف عنها. ماشي. هو في دي هو ده أيوة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدنيا والآخرة آمين. تقرأ فيه معلش. نعم. ثلاثة ده مش نفس الكتاب. يعني الموضوع إيه بس؟ الموضوع اللي إحنا قرناه موضوع المنطق، موضوع علم المنطق. البحث الثاني في موضوع المنطق. هو يا بولاد. هذا من هنا يا مولاي صفحه 68 احنا ده قريناه يا مولانا امبارح. طب اقراه على طول. طيب ماشي. البحث الثاني في موضوع المنطق. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، اي لذاته. تفضل يا مولانا. أي لذاته وما يساويه أو لجزئه. فموضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقية يبحث عنها من حيث إنها توصل أو توصل إلى مجهول تصوري، توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. أقول قد سمعت أن العلم لا يتميز عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه، ولما كان موضوع المنطق أخص من مطلق الموضوع، والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، وجب أولا تعريف مطلق موضوع العلم حتى يحصل معرفة موضوع علم المنطق. فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. والعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو، أي لذاته، كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، أو تلحق الشيء لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. والتفصيل هناك أن العوارض ست، لأن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج عنه، والأمر الخارج عن المعروض إما مساو له أو أعم منه أو أخص منه أو مباين له. فالثلاثة الأول وهي العارض لذات المعروض، والعارض لذات الموضوع كالتعجب الإنسان متعجب، وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه، والعارض للمساوي تسمى أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض. أما العارض للذات فظاهر، وأما العارض للجزء فلأن الجزء داخل في الذات، والمستند إلى ما هو في الذات مستند إلى الذات في الجملة. وأما العارض للأمر المساوي فلأن المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض، والعارض مستند إلى المساوي، والمستند إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء، فيكون العارض أيضا مستندا إلى الذات. والثلاثة الأخيرة وهي العارض لأمر خارج أعم من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم غريبا طبعا، وهو أعم من الأبيض وغيره. والعارض الخارج والعارض للخارج الأخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان عند القد عند غيره. لا مش غريبة، كلها أعراض ذاتية. وهو أخص من الحيوان. والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار. يبقى دي أعراض غريبة. الثلاثة الأخيرة دي أعراض إيه؟ غريبة. وهي مباينة للماء تسمى أعراضا غريبة لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض. والعلوم لا يبحث فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتها، فلذا قال عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو، إشارة إلى الأعراض الذاتية وإقامة للحد مقام المحدود. إذا تمهد هذا فنقول موضوع المنطق المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقية إنما يبحث عن أعراضها الذاتية. المنطق كلها بقى أي مسائل يبقى إذا ممكن تبقى ذاتيات له، يبقى نعرفه أيضا بالحد وإن كان في المقدمة. كما انتهى اللي هو في الفائدة اللي هو ايه جابها في الآخر وتتميما للفائدة. نعم. لأن المنطقية إنما يبحث عن أعراضها الذاتية، وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم. نعم. فتكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق. موضوع المنطق. وإنما قلنا إن المنطقية يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية لأنه يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، كما يبحث عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، وهما معلومان تصوريان من حيث إنهما كيف يركبان ليوصل المجموع إلى مجهول تصوري كالإنسان، وكما يبحث عن القضايا كيف يركبان؟ تركبهم إزاي؟ تجيب الحيوان أولاً والفصل ثانياً، حيوان ناطق، يبقى الجنس اولا ثم ايه الفصل ثانيا، او الجنس اولا والخاصه ثانيا اذا كان ايه رسما. نعم. وكما يبحث عن القضايا المتعدده كقولنا العالم متغير وكل متغير محدث، وهما معلومات ده تصديق بقى. نعم. العالم متغير كل متغير محدث. نعم. يبقى العالم ايه محدث. الحديد معدن كل معدن يتمدد بالحرارة، يبقى الحديد إيه يتمدد بالحرارة. نعم. وهما معلومان تصديقيان من حيث إنهما كيف يؤلفان، فيصير المجموع قياسا موصلا إلى مجهول تصديقي كقولنا العالم محدث، وكذلك يبحث عنها من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا أي بلا واسطة ككون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية. قضية وعكس قضية أو نقيض قضية كل ده اتكلمنا فيه. نعم. نعم. وإما توقفا بعيدا أي بواسطة ككونها موضوعات ومحمولات، فإن الموصل إلى التصديق يتوقف على القضايا بالذات لتركبه منها، والقضايا موقوفة على الموضوعات والمحمولات، فيكون الموصل إلى التصديق موقوفا على القضايا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات بواسطة توقف القضايا عليها. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية التي هي إما نفس الإيصال إلى المجهولات أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال، وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها، فهو باحث عن الأعراض الذاتية لها. مدام بذواتها يبقى ممكن حتى في المقدمة نصل إلى معرفة المنطق بالحد، لأن عرفنا بالذات إيه ذات المنطق، يا تصورات وتصديقات. فالموصل للتصور القول الشارع، الموصل إلى التصديق القضية، يبقى في هذه الحالة أنا بوصل من تصورات ومن تصديقات، هذه هي ذاتيات المنطق. يبقى أنا عرفت المنطق إذن بالحد ولا بالرسم؟ ممكن بالحد ولو كان في المقدمة، لكن اللائق بالمقدمة أن أعرفها إيه بالرسم. نعرفها بقى بالرسم، نقولها إيه آلة قانونية تعصي مراعاة وزين عن قطع الآلة واسطة ما تبقى ذاتية، وتعصي مراعاتها اللي هي إيه الغاية، والغاية مترتبة على شيء. فإذا إحنا مدونا في المقدمة اللائق نعرفها بالإيه بالرسم، اللائق نعرفها بالإيه. ولذلك قلنا عن تعريف المنطق آلة قانونية تحصل مراعاتها زين على قطع الفكر. هل ممكن بالتالي بقى بعد أن بدأنا نعرف أن العلم في المنطق، أن موضوع المنطق تصورات وتصديقات، وأنهما ذاتيان للمنطقي، يبقى إذن نعرفه تعريف في القسمة إما تصور وإما تصديق؟ عرفناه صحيح ممكن يعتبره رسم ناقص، لكن لما عرفنا ذاتيا ممكن نعرفه بالحد ولا ما نعرفوش؟ ممكن وإن كان في المقدمة. كمل. طيب كده خلصنا، أبدأ في البحث الثاني. البحث الثاني إيه؟ في القول الشارح. اقرأ. طيب. وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصور قولا شارحا، والموصل إلى التصديق حجة، ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا لتقدم التصور على التصديق طبعا، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك، والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. هي فين هنا؟ من هنا. من هنا. نعم. يلا. شوف هالي دي. اقرأ هالي عن الشيخ شمس ونمشي على طول. وهنكملها بعدين. وقد جرت لاين. جيبوا لي ورقة بقى اكتبوا لي الأسماء. هديها للموظفة. فين يا؟ لا تنسي القواعد المنطقية مش ماشي. أطلعها لك يا مولاي. مريم هاتي ورقة صغيرة. هنا يا مولاي. يلا هنقرأها بس كده وبعدين نكملها بعد لما نرجع بقى. ماشي. يعني عندنا إجازة لما تيجوا تشوفوا وتتنظم الامتحانات من 9 ممكن الأسبوع الأولاني مش هنا والأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني إذا لقيتوا فاضيين ولا حاجة اتصلوا بيا ونيجي نرتب على طول قبل ما تبدأ إجازة نص السنة ولو بأسبوع نقدر نكمل فيه في المنطقة. يلا. ماشي. يعني بقيت الأسبوع ده خلاص والأسبوع الأولاني مش عايزين. الأسبوع الثاني إذا لقيتوا نفسكم فاضيين في حاجة قولوا لي. التالت اتصلوا بيا واحنا نيجي قبل ما نبدا اجازه منتصف العام. اذا الحميده وافقت ان احنا نيجي في اجازه منتصف العام حاجه نرتب معاكم ونشغل شغل ومكسر قبل. يلا يا شيخ. ماشي. وقد جرت العاده. وقد جرت العاده بان يسمى الموصل الى التصور قولا شارحا والموصل الى التصديق حجه، ويجب جرت العاده ان يسمى الموصل الى التصور قولا شارحا والتصديق حجة والتاني التصديق حجة نعم. ويجب تقديم الأول على الثاني وضعا يجب تقديم التصور على التصديق طبعا وضعا لأنه مقدم بالطبع. أنا مش ممكن أعرف التصديق إلا إذا عرفت تصور موضوع تصور محمود تصور نسبة تصور محمود. يبقى إذن التصور مقدم على التصديق طبعا فيجب أن يقدم وضعا. يبقى أتكلم عن التصور أولا ثم أجي أتكلم عن التصديق ثانيا. لما يجي ابن تيمية ويهدم التصورات كلها طب هتقدمت التصديقات إزاي؟ أنت هدمت النوع الجنس الفصل الخاص العرس العام نقد المنطق. هقول له لا مدام انا هتكلم في تصديقات يبقى لابد ان اعرف تصورات هذا التصديق. ايه هو الموضوع ده اللي انت جبت؟ ايه الموضوع؟ ايه المحمول؟ ايه النسبة؟ ايه الحكم في هذا؟ ثم بعد ذلك اجيب قضايا. فيجب تقديم التصور على التصديق وضعا حيث إن التصور مقدم على التصديق طبعا فيجب أن يتقدم على التصديق إيه؟ وضعا. يلا. لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك والحكم تتصور الموضوع اللي هو المحكوم عليه وتتصور المحمول اللي هو المحكوم به والنسبة التي تربط المحمولة بالموضوع. إيه هي النسبة اللي هي الرابطة؟ الأداة في اللغة العربية هو اسمية يكون فعلية. اللغات الأوروبية واللغة الفارسية لازم الرابطة فيها اللي هي الفعل نفسه. هي subject right verb his lesson an object. يبقى أنا ما تجيش إلا هتبقاش قضية proposition أو جملة إلا إذا كان في موضوع وفي محمول وفي نسبة وفي حكم بإثبات هذا أو بنفي هذا. نعم. نعم. لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور ممن جهل أحد هذه الأمور. نعم. الشرح تنقسم مباحث المنطق قسمين. الأول المعلومات التي توصل إلى مجهولات تصورية ولا بد أن تكون تلك المعلومات تصورات. الثاني المعلومات التي توصل إلى مجهولات تصديقية توصل إلى معلومات تصديقية ولا بد أن تكون تصديقات. والمشهور عند القوم إطلاق اسم القول الشارح على الأول وإطلاق الحجة على الثاني. القول الشارح على إيه؟ التعريف. والحجة على الثاني اللي هي القضية وأقسمها. نعم. ووجه التسمية أن المجهول التصوري يطلب شرحه فيسمى الموصل إليه قولا فيسمى الموصل قولا شارح. هو أنت بتطلب أن أنت تشرح شرح الكلام ده بينه لهذا فيسمى الموصل إلى التصور إيه؟ قولا شارحا. طب نعم. الموصل إلى التصديق حجة من حجه إيه؟ إذا غلبه. نعم. فيسمى الموصل إليه قولا شارحا وهو له وهو المعرف أو التعريف. والمجهول التصديقي هو المعرف أو نعم نعم المعرف المعرف أو التعريف. والمجهول التصديقي يطلب الاقتناع به فيسمى القول الموصل إلى الموصل إلى ذلك الاقتناع حجة من حاجه إذا غلبه. لأن طالب الاقتناع كالمنكر فالقول الموصل إلى إقناعه كأنه يغلبه على أمره ويجعله يسلم بما أنكر. والحجة هي القياس ولواحقه من الاستقراء والتمثيل. ولما كان التصور لابد من اعتباره في التصديق على ما سلف بيانه كان التصديق محتاجا إلى التصور. وهذا النوع من الاحتياج يجعل المحتاج إليه وهو التصور مقدما على المحتاج وهو التصديق بحسب الطبع. فإن التقدم الطبعي هو أن يكون المتقدم بحيث يحتاج إليه المتأخر. محتاج إلى الآخر التصور ولا التصديق؟ التصديق محتاج إلى التصور لأنه هو المؤلف. لكن هل التصور محتاجون التصديق؟ لا، ممكن يبقى فيه تصور فقط بدون حكم. من الذي يحتاج إلى الآخر؟ التصديق محتاج إلى التصور. ومن ثم فيجب تقديم إيه؟ التصور على التصديق. هو محتاج. هل التصور علة في التصديق أو لك؟ لا، ممكن يجي تصور فقط بدون حكم. تصور موضوع، تصور محمود، تصوري انك ما تجيبش حكم. لكن لما انا بجيب حكمه يبقى التصديق هيجي لما يبقى في الحكم. يبقى اعملوا الاسماء كلها لو سمحتي واكتبي التاريخ ده. خلاص كتبت. ماشي. التاريخ موجود برضه؟ موجود اهو. يلا هاتهالي. نعم. فإن التقدم الطبيعي هو ان يكون المتقدم بحيث يحتاج اليه المتاخر ولا يكون علة فيه. والتصور بالنسبة إلى التصديق كذلك. هل كلما وجد التصور وجد التصديق؟ لا، ولذلك التصور ليس علة في التصديق فهو متقدم عليه لكنه ليس علة فيه. فقد يوجد تصور فقط بدون حكم ومجيش تصديق. لكن إذا وجد تصديق لا بد من وجود التصورات الأربعة. تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبة، تصور يستلزم حكما. نعم. أما أنه ليس علة فيه فلأن التصور لو كان علة لوجود التصديق للزم أن يكون كل ما وجد التصور وجد التصديق. وليس الأمر كذلك. وليس الأمر كذلك. نعم. ممكن توجد تصورات وما فيش تصديق. لكن كلما وجد التصديق. وأما أن التصور. نعم. وأما أن التصور يحتاج إليه التصديق فلأن كل تصديق لا يتحقق إلا يعني بعد تصور المحكوم عليه. البنت دي وخطبها، خطبها غريب عنها إلا إذا عقد، إذا كان في عقد زواج يبقى لازم في طرفين هي وهو. كلما وجد الزواج يبقى توجد البنت ولا ما توجدش؟ توجد. ويوجد الولد ولا ما يوجد؟ يوجد. لكن ممكن تبقى البنت لوحدها وما فيش زواج، مش كده؟ هو لوحده ما فيش زواج. لكن إذا كان في عقد بقى هيبقى في عقد هنا، يبقى ده طرف وده طرف. كلما وجد العقد وجد هذا الطرف وذاك الطرف. لكن ممكن ما فيش عقد لسه، الطرف ده موجود والطرف ده موجود وما فيش عقد. واضح كده؟ كلما وجد التصديق وجد إيه؟ التصور. وليس كلما وجد التصور وجد قد يوجد تصور فقط بدون حكم. نعم. هل معنى ذلك أن التصور ضروري في التصديق، أنه كلما وجد التصور وجد التصديق؟ يعني إلا أقولك لا، التصور ليس علة في التصديق، بل هو ضروري في وجوده لأن أحد أجزائه وليس علة فيه. نعم. وأما أن التصور يحتاج إليه التصديق، فلأن كل تصديق لا يتحقق إلا بعد تصور المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية التي هي الرابطة بين المحكوم عليه، الرابطة اللي هي الأداة التي تدل على ربط المحمول بالموضوع، قد تكون اسمية وقد تكون فعلية في لغة العربية. هو اسمية يكون فعلي، لكن في اللغات الأخرى هي فعلية، هي كلمة يعني. وبعد ذلك يحصل الحكم، أي إيقاع النسبة أو انتزاعها، وهو نفس التصديق عند الحكماء. النسبة يعني إيجاب النسبة أو انتزاعها، أي سلب النسبة. إيقاع يعني إيه؟ إيجاب. سلبها أو انتزاعها يعني سلبها، نفيها، يا إثبات يا نفي. نعم. وهو نفس التصديق عند الحكماء أو الجزء المكمل للتصديق على رأي الإمام كما سبق بيانه. ومن أجل هذا يستحسن في التأليف تقديم مباحث التصورات على مباحث التصديقات ليكون الوضع موافقا للطبع، عشان الوضع موافق للطبع. نعم. لأن الطبع إن أنا أقدم التصور على التصديق، لأن مش ممكن يجي تصديق إلا بتصورات، وتصورات صحيحة. إذا أنا حذفت التصورات يبقى قضايا كلها قد تكون فاسدة وقد تكون إيه؟ صالحة، صواب. نعم. هذا بيان لما ذكره المصنف من عبارته التي نحن بصدد شرحها، ويبقى بعد ذلك أن نوضح عبارتين في هذه الفقرة من المصنف. هذا بيان لما ذكره المصنف من عبارته التي نحن بصدد شرحها، ويبقى بعد ذلك أن نوضح عبارتين في هذه الفقرة من المصنف. العبارة الأولى هي قوله: لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه، فقد تردد في وجوب تصور الحكم عليه بين أمرين، أحدهما أن يتصور بكنهه أي بحقيقته، أو بذاته. أما تقول بذاته يعني بإيه؟ بكنهه أو حقيقته. نعم. ثانيهما أن يتصور بأمر صادق عليه مميز له. يبقى بكنهه أي بتمام ماهيته، كما تقول ما الإنسان؟ حيوان ناطق. أو بأمر صادق عليه، صادق عليه قد يكون ذاتي وقد يكون عارض. يعني ما الإنسان؟ أقولك ناطق. ما الإنسان؟ أقولك ضاحك. نعم. ثانيهما أن يتصور بأمر صادق عليه مميز له، والمراد أن الحكم على الشيء لا بد فيه من تصور المحكوم عليه، ولكن ليس بلازم أن يتصور بحده، بل مش ضروري بحد، قد يتصور بالرسم، لأن التعريف قد يكون حدا وقد يكون رسما. نعم. بل يكفي تصوره بوجه ما، فإن كثيرا ما ولو رسما يعني. نعم. فإن كثيرا ما نحكم على أشياء لم نتصور حقائقها ولكن تصورناها. على سبيل المثال، في أشياء نحكم عليها لكن مش عارفين حقيقتها. ذات الله ما عرفش إيه ذات الله حقيقة، ليس كمثل شيء. هنا نفي للمماثلة. يبقى ذات الله أو صفات الله حقيقتها، لكن أقدر أقول ذات الله تعالى واجبة الوجود، صفات الله تعالى واجبة الوجود، الله عالم، فحكمنا عليها بحقيقتها ولا بلوازمها؟ لوازمها أنها موجودة، و الدليل على وجودها أنها علة في كل الموجودات. يبقى أنا استدللت على وجود الله تعالى بحقيقة ذاته، ولا بما أن العالم كله محتاج إليه؟ يبقى أنا ذكرت بالمعلول على العلة، العالم هو اللي ممكن أعرفه، لكن حقيقة الذات الإلهية وحقيقة الصفات الإلهية أحكمها بوجه ما أنها موجودة، أو أنها واجبة الوجود، طب شريكه البين ما هو معدوم، ما اقدرش اعرف ايه هو ذات، ملوش ذات يعني ملوش افراد. يبقى في هذه الحاله اقول شريكه البارئ ايه؟ معدوم. حكمت عليه انه معدوم، اي ليس موجودا بامر يصدق عليه. نعم. فإنا كثيرا ما نحكم على أشياء لم نتصور حقائقها، ولكن تصورناها نوعا من التصور، مثل حكمنا بأن الله قادر وحكيم، فنحن لم نتصور حقيقة الموضوع في هذه القضية وهو الذات الأقدس، ولكن تصورناه بوجه ما هو أنه المعبود بحق. وكما لا يلزم ذلك في تصور المحكوم عليه، لا يلزم في تصور المحكوم به حق، ده لازم أنه واجب الوجود، هو علة فينا نعبده. هذا تعريف بذاته ولا بما يترتب عليه أنه هو الخالق بأمر خارج. وعشان كده التعريفات، احنا عرفنا الله تعالى بدليل الإمكان أو بدليل الحدوثي، ده برهان الإنية، يعني بالمعلول على العلة مش بالعلة على المعلول، لأن احنا ما نعرفش الله عز وجل حقيقة ذاته إيه. ولكن تصورناه بوجه ما هو أنه المعبود بحق، وكما لا يلزم ذلك في تصور المحكوم عليه، لا يلزم في تصور المحكوم به، بل يكفي أن نتصور الطرفين أو أحدهما تصورا معا تصورا ما. العبارة الثانية هي قوله والحكم الامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور، فقد ذكر فيها لفظ الحكم مرتين، الأولى في ضمن ما يلزم التصديق من التصورات، والثانية وهي قوله الامتناع الحكم إلى آخره في موضع تعليل وجوب تقدم التصورات على التصديق. وفي هذا يشير إلى فائدة حاصلها أن الحكم لفظ مشترك يطلق على أحد شيئين. هنا لفظ مشترك يطلق هنا على إيقاع نسبة أو انتزاعها. ها؟ احنا هنعيدها بس هنقراها نباتي كده، هنعيدها تاني ونقراها في الشمسية مع تيسير قاعدة المنطقية، بس عشان عندنا تمييز وتيجوا النوبة الجاية نبقى ايه. يا دكتور ممكن يا دكتور المرة الجاية يا دكتور، عشان احنا مش قادرين تعبانين يا دكتور، لسه قدامنا اسبوعين بقى تاني ولا تلاتة كده. يلا كمل. نعم. وفي هذا يشير الى فائدة حاصلها ان الحكمة، يبقى عندك استعداد شوية تبقى تقريها، لأن عايزة مناقشة شوية. يلا يا سيدي. وفي هذا يشير إلى فائدة حاصلها أن الحكم لفظ مشترك يطلق على أحد شيئين، أولا النسبة الحكمية التي هي تصور محض، يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يبقى لفظ الإشارة يعتبر دلالة مطابقية ولا دلالة التزامية؟ دلالة التزامية مش دلالة مطابقية، إنما يبين يذكر يوضح كل مطابقية، إنما ما يجيب لك إشارة لأن تحتمل هذا وتحتمل ذاك، تبقى دلالة إيه؟ التزامية. نعم. وفي هذا يشير إلى فائدة حاصلها أن الحكم لفظ مشترك يطلق على أحد شيئين، النسبة الحكمية التي هي تصور محض. النسبة الحكمية، أنا عندي موضوع محمول، نسبة تربط المحمول بالموضوع، عندي حكم، أدي أربعة أجزاء كما يقولوا إيه؟ الفخر الرازي. موضوع محمول، نسبة حكم الذي يدل على الموضوع، اهو الكلمة بتاعته محمد موضوع عالم، ادي المحمول، في رابطة تربط المحمول بالموضوع، هذه الرابطة ممكن تدل على النسبة الحكمية وممكن تدل على الحكم، دلالتها على النسبة الحكمية مجازا ودلالتها على الحكم مطابقة، يعني الرابطة اللي هي هو أو يكون، هو اسميا ويكون إيه فعليا في اللغة العربية، إذن الرابطة تدل على النسبة الحكمية يبقى إيه بالالتزام، تدل على الإيقاع والانتزاع بالمطابقة. فإذا عندي موضوع، عندي محمول، عندي نسبة حكمية، إيه اللي يدل على النسبة الحكمية دي؟ الرابطة، دلالة الرابطة على النسبة الحكمية يبقى بالإيه؟ بالالتزام، ودلالته على وقوع الحكم أو انتفاء الحكم يبقى بالمطابقة. نعم يا سيدي كمل. أنا عايز بس يبقى السعدات كده عشان يبقى نعيدها مرة تانية وقروها، لأن عايز وقت مننا كتير. نعم. النسبة الحكمية التي هي تصور محض، وثانيا إيقاع النسبة أو انتزاعها التي هي محض التصديق. فلفظ الحكم التي هي محط التصديق، إذا لفظ الحكم يحتمل بقى إيه؟ النسبة الحكمية، ويحتمل إيقاع والانتزاع، أي الإثبات أو النفي. فلفظ الحكم الأول دال على النسبة الحكمية، ولفظ الحكم الثاني دال على الإيقاع والانتزاع. وقد حاول شارح الشمسية الاستدلال على وجوب حمل لفظ الحكم الأول على النسبة الحكمية وحمل الثاني على الإيقاع والانتزاع. ونحن نلخص هذا الاستدلال فنقول: إذا تقرر أن الحكم مقول بالاشتراك على المعنيين السابقين، فالاحتمالات في عبارة المصنف أربعة. الأول أن يراد بلفظ الحكم الأول النسبة الحكمية، ويراد بالثاني الإيقاع والانتزاع، والثاني الإيقاع والانتزاع، والثالث أن يراد بهما النسبة الحكمية، والرابع أن يراد بهما معا الإيقاع والانتزاع. والاحتمال الأول هو المطلوب، ولأجل الاستدلال عليه لا بد من إبطال ما عداه فنقول. أما الاحتمال الثاني فإرادته غير معقول، لأن المعنى عليه أن يراد من الأول النسبة الحكمية، ويراد من الثاني الإيقاع والانتزاع. في ثلاث احتمالات حينعيشها كده، عايزين نقراها قراية عامة على طول سريعة. أما الاحتمال الثاني فإرادته غير معقولة، لأن المعنى عليه يكون هكذا، ولا بد في التصديق من تصور الإيقاع والانتزاع لامتناع حصول النسبة ممن لم يتصور الإيقاع والانتزاع، ويفيد أن الحكم بمعنى الإيقاع والانتزاع سابق على تصور النسبة، وهو ظاهر البطلان، ولظهور فساده تركه الشارع. أما الاحتمال الثالث وهو إرادة النسبة الحكمية في الموضعين فهو باطل أيضا، إذ يصير المعنى عليها كذا، لا بد في التصديق من تصور النسبة لامتناع حصول النسبة في الواقع مما لم يتصورها، فيفيد أن النسبة لا تقع إذا لم تتصور، وهو باطل أيضا، إذ قد يكون مضمون القضية حاصلا في الخارج دون أن يتصورها متصور. أما الاحتمال الرابع فمضمونه هكذا، لا بد في التصديق من تصور الإيقاع والانتزاع، لأن الإيقاع والانتزاع ممتنع ممن لم يتصوره، فيفيد أن التصديق بعد تصور الإيقاع والانتزاع يتوقف على نفس الإيقاع والانتزاع، والأمر ليس كذلك، بل إن تصور الإيقاع والانتزاع هو الجزء الأخير منه، وبعد حصوله يتم ولا يتوقف على شيء أصلا. وقد نوقش إبطال هذا الاحتمال الأخير بما حاصله، إن هذا المنع يتم على تقدير أن يكون الإيقاع والانتزاع تصورا، وهو أحد احتمالين في رأي الإمام، ولكن إذا جرينا على الاحتمال الثاني المنقول عن الإمام في الإيقاع والانتزاع بأنه فعل من أفعال النفس فالإبطال ممنوع، لأن الفعل الاختياري لا يحدث ما لم يتصور، فيصير المعنى هكذا، لا بد في التصديق من تصور الإيقاع والانتزاع لامتناع حصوله ممن لم يتصوره، وهذا لا غبار عليه، بل قد ذكر الشيخ المصنف في شرحه على الملخص الإمام الرازي أن تصور الحكم إذا اعتبر الحكم فعلا لا بد منه، أي من التصور، ويكون شرطا في التصديق لا جزءا، لئلا تزيد أجزاء التصديق على أربعة، وهو خلاف المقرر. والجواب على هذا أن عبارة المصنف وهي قوله لا بد في التصديق إلى آخره تفيد أن المذكورات أجزاء التصديق، فلو أريد بالحكم في الأول تصور الإيقاع وبالثاني حصوله لزادت أجزاء التصديق على أربعة، وهو مصرح في شرح الملخص بخلافه، وقد نوقش هذا الجواب أيضا بأنه إنما يتم لو كان قول المصنف والحكم معطوفا على المحكوم عليه، وتكون الأمور الثلاثة المحكوم عليه وبه والحكم تصورات، كما صرح بذلك الإمام في الملخص حيث قال: كل تصديق لا بد فيه من ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه وبه والحكم. لكن عبارة المصنف فيها احتمال آخر، وهو أن يعطف لفظ الحكم على لفظ تصور، فيصير المعنى هكذا: لا بد في التصديق من حصول الحكم، وعلى هذا لا يكون الحكم تصورا، وإذا لم يكن تصورا تعين أن يراد به حصول الإيقاع والانتزاع في الموضعين. والجواب عن هذا أنه لو أريد ذلك لوجب أن يقول لامتناع الحكم من جهل أحد هذين الأمرين، أي تصور المحكوم عليه وبه هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون لفظ الحكم الأول زائدا لا داعي إليه، ومن جهة ثالثة يكون اللازم من ذلك توقف التصديق على تصور المحكوم عليه وبه فقط، مع أن المدعى هو توقفه على التصورين والحكم. هذا ولو أمكن الإجابة عن الأول يحمل الجمع في الأمور على ما زاد على واحد، بقي الأمران الآخر بدون جواب. الحمد لله رب العالمين. هنعرف من حضرتك يعني بعد الشهر ده ما يخلص والاجازه والتعب خلاص الاسبوع ده كله اسبوع الجاي على اقل حاجه، ممكن الاسبوع الجاي كمان في الامتحان تتصلوا بيا ونبقى نتكلم. حضرتك كنت قلت امبارح مش هنيجي الا بعد 29 واحد. نعم حضرتك كنت قلت امبارح مش هنيجي الا بعد 29 واحد بعد ما نمت. البنت بوسينة فيها مجدش في حالة وفاعل زينة حنوديهم الورقة دي ونطلع تستنى لي شوية حاضر عشان القسم سيخد وقت كتير حاضر حاضر يا مولانا صدر الله هو يبدأ الساعة Thank you. صدق الله العظيم. ندعوكم بالتبرع بالدم لأطفال السرطان.